قد يكون بنفس المفهوم الذي نقول فيه في السماء الوحيده هي السماء لا تفهم وبصر لا تفهم الله يهديك. اولا ما في احد يقول بهذا, مش لازم كذا مش لازم كذا, ما حدا بيقول هذا, لكن انت غيرت خطك, قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأته. فما هو هذا التشدد؟ انت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا, مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك. ان كنت غيرت بمعنى انه تبين لك انه كلامك كان خطأ, اعترف يا اخي, والاعتراف بالخطأ هو عين الصواب. وان كنت لا مالك أنت مخطئ, تابع الخط وجبنا الأمثلة, بهن نشوف الأمثلة, بهن نشوف التشدد اللي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف. فأولا أنت جبت المثال, بينا لك هذا المثال ما هو صحيح, جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الآن, نالك أنت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين, ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هي مو معناها هيك. مين قال معناها هيك؟ مدام مكرر عن زامكم يوم تكرار, ليس كمثلي شيء وهو سميع بصير, استواؤنا ليس كاستوائي. طيب هذا كل السلفيين يعتقدون هذه العقيدة. فإذا أنت الآن تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ لمين بسأل؟ الله يهدي, الله يهدي, الله يهديك يا أستاذ عدنان. لمين نسأل نحن أين الله؟ لا أنت غلطان تماما, بقول لك يمكن ما له غلطان, بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بصفات إلهية, وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها, لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره. بقول يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنت تشتيون عنا, تحريك الأصبع في الصلاة, تعليق الصغرى ما بيجود, تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة, لأنك العقيدة فيها خلاف, فيها خلاف كبير وبتسلسل الموضوع. طيب خلينا نكون في تجربة, تفضل أين الله؟ ببحلي بعيون ليك كيف شو السؤال هذا؟ وناس أشكال ألوان شيء بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز, وهو جاي في الحديث كما تعلم الآخر بهيك مناسبة لحم وجه السؤال. أما أنا بقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام يزور منك؟ أمر غريب. إيه والله, إيه والله, والله صدق. وأنا بقى هذا السؤال من وانا اعمل لك اياها طبعا بسأل, لكن لمين بسأل؟ انا بسأل هل لي في شك, هل لي بسأله في شك في ريب من عقيدته, في ريب من ايمانه بالله عز وجل؟ برضو هاي مش هدي قضية الفوقية. نعم هيك, بس مين بيقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحديث, ما شفنا هالأي من هذه اللي بتقولوا سألوا الجاري وإلى آخره, أنه مش يجب أن يفهم عن هذه لأن لها معنى آخر. إيش معنى هذه مشكلة؟ تقصد معنى آخر؟ شو معنى آخر؟ شو هذا أنت عم تقول؟ إيه إلى معنى آخر. شو يعني؟ لك يا أخي مين بيقول غير هيك؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن أين الله. طيب مو هيك لا يقال؟ حتى اسم اسم مع السورة اسم اللي قلنا في ليش الدكتور عبان يقولنا هذا الشيخ لازم تفهم معاه من أين تتكلم كتب وإلى آخره, وأنهيته بالكلام كله إلى عام الحديث مع الجابر. طيب طول بالك,

وجدت انه هاي الناحيه شغله فكره وكمنطق فكري ملتقى من القواعد الاسلاميه كثير فيها. ما بعرف يعني من ثلاثة زاد بالدندن حول القضية العقيدة، ما بدها فلسفة ولا بدها شرح. أنت تطلب شيء لا سبيل إليه، هذه مو أحكام شرعية. الأصل في كل البحوث هاي ويسلم تسليما، ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس أن يتكلموا في شيء ما تكلموا فيه الأولون، كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بيجوز القول فيه. إيه انت بتريدنا الان نقول فيه زيادة، هذا خطا. فاذا الطريقه اللي عم يقولوا فيها واللي خطوا خلصوا بالكلام كبيرا جدا، بدل ان يكون التركيز فيها على الاجابه على كذا وكذا وكذا وكذا فقط، يكون فيها توضيح اكثر. لا انه احنا نقصد هذا مثلا شو هو التوضيح؟ هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك أنت بها الجلسات القليلة اللي ما عليه صوب لك؟ هلا مين بدنا نوضح يا أخي؟ المكتب اللي مكتوب لبيجي واحد يقرأ من العام ثلاثة، وكأنه المكتوب فيه هو أقرب في بعض الأشياء اللي مكتوب فيها، يكون فيه نوع من شيء إنه لا حروف معناته يعني. لو واحد ثاني من اللي مغربين واللي بيقولوا عن السلفيين انهم يضعون لله حجه، يجيب الكلام هذا اللي مكتوب من قبل السلفيين ويقراه امامنا من الذين لا يعلمون، يقول لهم هذول بهذا الكلام بيكتبوا ان الله محصور بين كذا وكذا في السماء، يستطيع من خلال كلام السلفيين ان يجد دليلا يقنع به اصحاب العلم السريع على هذا. هذا انا اعتقد بالموضوع. أنا هو المقابل، أي شخص يستطيع أن يتسلل إلى أي نظرية أو مذهب ويفعل. لا لا أنا أردت أن أقول أكثر من هيك، القرآن والسنة ممكن هذا الشيء اللي يقوله أنت، القرآن والسنة إيه شو نساوي يعني؟ لا تأتي يعني لا تخليني يعني يمكن أنا أن أتشارك مع الناس أو بعض الهموم تفضل. غير ذلك من الآخر، مثل الآن مع الاقتناع ونتيجة الحوار وممارسة فقد وصلنا إلى مجموعة من الأمور في العقيدة التي نحن فيها على الآخرين ونتيجة الثلاث محل، لكن ليس في متناول يدينا. يعني الآن قد يكون لك استماع قصير أو كبير أو كذا، وقد أنا أقبل منك بديهيات لتقييمي لاعتقادي بهذا الأمر، لكن أنا نظرنا على الآخرين، الآخرين يعني لا يأخذوا مني مثل ما أنا يعني تكلمهم وأخذوا غيرك مثلا، أو يمكن في كثير أمور أنا نفسك فيها ما لا يتوقف مثل بالتالي أقبل منك حتى لا أخالفك، أو ليس عندي الحجة والبرهان وأنصح بكثير أن أنت معك زي ما عم يحصل مثلا مع الاتحاد الإسلامي الوطني، كان يقول ساعة وقفنا قصنا إياه مظلة كثير. لكن لو أنا بدخل معك في نقاش مش من أجل الجدل، من أجل أني أنا مستقنع عندما أواجه في بحثي هذا النوع يكون عندي الردود، يكون عندي طبعا مع اعترافي وتقصيري وعلى علمي وعلى ثقافتي ومعرفتي، لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في نقاش يعني تتناقشني حتى اذا تفهمت روحي حتى اخرج بحقيقه، هذه الحقيقه اقول فيها انا داعي بشكل سلبي عند الاخرين. طبعا مثل بتقول لي انه انه المحتاج وانا كذلك اللي بفتح علاقه بحقك مع ثقه، لكن انا هيك حد انا في بحثي ذاتي أنا ما بقدر أنا أقول شيء ما ترى، ما بقدر أحكي عن كل شيء أصلاً، خاصة إذا بدو موهبة بدو عمر بدو توفيق من الله بدو الله سبحانه وتعالى يرضى عليه مسكنه جديد، لكن بالحد الأدنى حتى أنا أقول من السلفي وأرد على الآخرين يجب أن يكون جاه فعلاً من علماء الأمر مبسط ومكتوب فيه بطريقة واضحة جداً حتى يرد من نفسه التجهيزات على تجهيز اجتماعات الشهادات، وكثير من الناس الاخر كان يجد وجها في هذا الفكر نتيجه عدم غزاره وتوفر وطاقه في الفكر ومدافعات عن نفسه ومدافعات عن وجوده. فمن هون يعني يطالب الناس قبل هذا الفكر من خلال الناس القادرين بغزاره على كل الشهادات التي تتمتع بها الثلاثه، كل الناس الثلاثه معناته هذه ولا تكلم معناته، ويصف هذا التفكير من